إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المؤمنون، ها نحن قد أدركنا أياماً مباركات هي أفضل أيام الدنيا كلها، هي عشرة أيام في العدد، لكنها أفضل الأيام عند الله ذي الجلال والإكرام. عشرة أيام هي موسم من مواسم الآخرة، عشرة أيام جاءت وهي قائلة: أنا خير الأيام ونهاية العام ومسك الختام. وإنما العمل بالختام. جاءت تحمل في طياتها النفائس، ومعها المغانم والمكارم، غنيمة صالحة باردة، وتجارة رابحة رائدة. إنها العشر الأول من شهر ذي الحجة المحرم، عظمتها في فضلها، ومن عظمتها أنها جاءت في الشهر الحرام، شهر الحج إلى بيت الله الحرام. هي الأيام التي قال الحق تبارك وتعالى فيها ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: الأيام المعلومات عشر ذي الحجة آخرها يوم النحر. بل ألم يقسم الله ذو الجلال والإكرام بها في قوله: وليال عشر. هي عشر ذي الحجة، عشر الأضحى، عشر موسى التي أتمها الله له في قوله تبارك وتعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. يا لعظمتها حين أقسم الله العظيم بها، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم. فاعرفوا يا مسلمون عظمتها وعظيم أجرها وخيرها وفضلها عند الله. روى الإمام ابن حبان في صحيحه، وأحمد في مسنده، وأبو داود والترمذي في سننيهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. أرأيتم يا رعاكم الله كيف فضل الله عز وجل العمل الصالح فيها على الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، إلا إذا خرج المجاهد بنفسه وماله ومات شهيدا باذلا نفسه وماله في سبيل الله. جاء في الحديث الصحيح لغيره المروي في مسند البزار عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا العشر، أفضل أيام الدنيا العشر، يعني عشر ذي الحجة. قيل: ولا مثلهن في سبيل الله. قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب، أي مات شهيدا في سبيل الله. أيها المسلمون، لما كان حجاج بيت الله الحرام موسمهم في بلد الله الحرام ومناسكهم أعمالا صالحة بين مكة ومنى وعرفات ومزدلفة، جعل الله للقاعدين أمثالنا، جعل الله عز وجل للقاعدين عشر ذي الحجة موسما للطاعات والتنافس في الأعمال الصالحات، فليس أحد محروما، ليس أحد محروما، الكل في استباق الخيرات والمسارعة إلى نيل وكسب الأجور والحسنات والفوز بجنة عرضها الأرض والسماوات. لاحظوا يا عباد الله قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها. لقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم للفظ العمل الصالح ولم يقيده بشيء معين، بل جعله مطلقا ليدخل فيه كل عمل صالح. والعمل الصالح أنواع كثيرة، أي عمل صالح من قول أو فعل، من فريضة أو نفل، داخل في هذا الإطلاق النبوي، لا يستثنى منه شيء. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: وأما نوافل عشر ذي الحجة فأفضل من نوافل عشر رمضان، وكذلك فرائض عشر ذي الحجة تضاعف أكثر من مضاعفة فرائض غيره. هذه هي قيمة هذه العشر. ذكر الله عمل صالح، ذكر الله عمل صالح، وليس ذكر الله في عشر ذي الحجة كذكره في غيرها. ذكر الله في العشر أفضل وأعظم وأكثر مضاعفة في الأجور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. رواه الإمام أحمد في مسنده والبيهقي في سننه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: فهللوا وكبروا واحمدوا الله في كل وقت وحين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الجمعة في العشر أفضل من أي جمعة في غيرها، صلاتها والتبكير إليها وقراءة سورة الكهف فيها ودعاء آخر ساعة فيها، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أفضل من مثله في غيرها. فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا خيرات العشر يا مسلمون: الصدقة، وقراءة القرآن، وقيام الليل، وفعل الخير ونشره بين الناس، وتبليغ دين الله، وعمارة المساجد بالصلوات، وحلقات التحفيظ، ودروس العلم، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. كلها أعمال صالحة هي أحب إلى الله من مثلها في غير العشر. فاستبقوا، فاستبقوا خيرات العشر يا مسلمون. عباد الله، ومن أعظم الأعمال الصالحة وأحبها إلى الله الصيام، الصيام. وقد أخطأ من قال بأن صيام العشر بدعة، أخطأ من قال بأن صيام العشر بدعة، فهذا كلام من ليس له اطلاع على ما قاله الفقهاء، ولا علم له بدلالات النصوص. كيف تكون، أو كيف يكون بدعة وقد أجمعت المذاهب الأربعة، المذاهب الأربعة على استحباب صيامها كلها ما عدا اليوم العاشر، ما عدا اليوم العاشر يوم النحر؟ كيف يكون صيام هذه العشر بدعة وصيامها مروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ومحمد بن سيرين، ومجاهد، وعطاء من التابعين؟ كيف يكون بدعة وما قال به أحد، ما قال بها بأن هذا بدعة أحد من علماء الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة الإسلام وفقهاء الأمة؟ ما قال أحد من هؤلاء بأن صيامها بدعة، وإنما قاله بعض المعاصرين، قاله بعض المعاصرين بسبب الجهل وسوء الفهم والتعجل في الفتوى. سُئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى السؤال التالي، وهذا الكلام موجود في مجموع فتاواه في المجلد الخامس عشر، في المجلد الخامس عشر الصفحة 418 إلى 420. سُئل رحمه الله تعالى: ما رأي سماحتكم في رأي من يقول صيام عشر ذي الحجة بدعة؟ فأجاب رحمه الله: هذا جاهل يعلم. قائل هذا الكلام جاهل يعلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم حظ على العمل الصالح فيها، والصيام من العمل الصالح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، إلى آخر كلامه رحمه الله. فصوموا، فصوموا يا عباد الله هذه العشر، واعلموا أن من صام يوما في سبيل الله زحزحه الله عن النار 70 خريفا، كما أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فاستبقوا، فاستبقوا خيرات العشر يا مسلمون. يقول الحق تبارك وتعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله وكفى، وصلاةً وسلامًا على عباده الذين اصطفى، وأخص بالذكر منهم أبا القاسم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى. وبعد، لقد اجتمع في هذه العشر المباركات المعظمات المحرمات أمهات العبادات أركان الإسلام: التوحيد والصلاة والصيام والصدقة والحج إلى بيت الله الحرام. أي موسم خير عظيم، أي موسم خير عظيم فتحه الله لعباده المؤمنين في هذه العشر، فلك الحمد والمنة يا ربنا. توحيد وتهليل وتكبير وتحميد وتسبيح وتمجيد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها المسلمون، عرفنا فضل هذه العشر وخيرها وفضلها وبركتها، وأن العمل الصالح فيها أحب إلى الله من غيرها. العمل الصالح في العشر فضله ومكانته عند الله، فما هي قيمة العمل السيء فيها؟ ما قيمة العمل السيء فيها؟ يا لحرمان، يا لحرمان وخسارة من دخلت عليه العشر وخرجت ولم يزدد فيها خيرا، هو في الغفلات سادر وعن الخيرات معرض. لقد ذكر الله عز وجل صنفا خاسرا من الناس في كتابه وقد حال بينهم وبين الفائزين، وهم في حسرة وندامة، وهم في حسرة وندامة يوم القيامة لا يعلمهما، لا يعلم هذه الحسرة والندامة إلا الله. حكى الله عنهم وهم يقولون للفائزين: ألم نكن معكم في الدنيا؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فتنتم أنفسكم بالشهوات والملذات، بالمعاصي والسيئات والإعراض عن الخيرات والأعمال الصالحات، وغرتكم الأماني الباطلة والتسويف بالتوبة. ها قد جاءتكم العشر معها الخير والثواب والفوز بحب الله الكريم الوهاب، فجعلتم عليها بوابا يقف دونها بلعل وعسى وسوف، حتى جاءكم أمر الله الموت، حتى جاءكم أمر الله الموت ونقلكم من سعة القصور إلى ضيق القبور، وغركم بالله الشيطان مفتاح كل شر ومغلاق كل خير. ما لك يا هذا تقوم الليل أمام الفضائيات وتسهر مع الجوال بالساعات، ثم تنام عن صلاة الفجر؟ أما أسمعك الصوت؟ أما نادى بك الموت؟ أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم؟ أين كتاب الله؟ أين كتاب الله منك؟ أين الخطى إلى بيوت الله؟ أين المناجات في جوف الليل؟ أين ذكر الله؟ أين ذكر الله في الخلوة؟ ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ قال يحيى بن معاذ الرازي الواعظ رحمه الله تعالى وهو يحكي واقعنا: عمل كالسراب، وقلب من التقوى خراب، وذنوب بعدد الرمل والتراب، ثم تطمع في الكواعب الأتراب، هيهات هيهات أنت سكران بغير شراب، ما لكم يا هؤلاء؟ تحركوا، تغيروا. الأمة تنحر ليل نهار، وتذبح من الوريد إلى الوريد، وتهان بالقول والفعل، ويستهزأ بالله وكتابه ورسوله وسنة نبيه وصحابة نبيه وزوجاته، ويبدل دين الله، وأنتم في الغرور والأمان غافلون. الأمة بحاجة إلى الصادقين. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عباد الله، الحياة لا تدوم، وتوشك المهلة أن تنقطع، وما هي إلا أيام، ونلحق بالدار الآخرة. فالعاقل من أدرك شرف هذه المواسم وعلم أن الحياة لا تكون إلا بأحد أمرين: من عمل خيرا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. فتعرضوا يا رحمكم الله، تعرضوا لنفحات الله ورحماته، واشتروا أنفسكم من الله. والحمد لله رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الكفرة والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر هذا الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم عليك بالمجرمين أجمعين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، واجعلنا ممن هديته صراطا مستقيما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.